أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نحمد الله جل جلاله إخواني في الله أن الله تعالى أذن لنا أن نتكلم عنه وأن نسمع عنه جل جلاله. فنحن فقراء، ضعفاء، بسطاء. الله هو الغني القوي المتين، هو الذي يأذن لي ولك أن تجلس في بيته. ما واحد منا يا إخواني بيسمح لمين مكان يفوت على بيته؟ ما بتسمح يفوت على بيتك إلا اللي بتحبه، ما بتسمح يفوت على بيتك إلا اللي بتأذن له. أما إذا إنسان مش ما بتحبه ولا بتكرهه، إذا إنسان شوي بقلبك شي تجاهه، شوي بتقول للمرة هولي ما عاش يفوتوا لعنا على البيت، خلص. إذا أجوا قالوا لي مش هون، دقوا الباب ما تفتح الباب، لأنه مش مرتاح لهم، مش مرتاح لهم. فالله دخلك بيته، هذا بيت الله جل جلاله، مش بيت فلان ولا بيت علان ولا بيت شيخ ولا بيت مفتي ولا بيت أحد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ممنوع ينسب بيته لغيره جل جلاله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فشوف حالك، أنا دخلني على بيته، مش بس دخلك على بيته وأذلك تركع له وتسجد له، جلسك بمجلس تسمع فيه عنه جل جلاله. هذا المجلس بحبه جل جلاله، وما بيقعد فيه إلا اللي بيحبه. فلذلك شوف قلبك، شوف فكرك، شوف همك، شوف شغلك، شوف حالك. هل أنا أهل لهذا الأمر؟ إذا ملاقي حالك مقصر، كيف ترفع عندك مستوى العمل، مستوى الجهد، حتى تكون كما يريد ربك جل جلاله. من الناس اللي لازم تسمع حياتهم حتى تصير مثلهم من الأنبياء. الأنبياء هن ناس الله تعالى اصطفاهم واختارهم وميزهم ورضى حياتهم كلها، وأمرك تتبع حياتهم، وقال لك هاي الحياة المرضية أنا حبيتها، فإذا في مجال تتبع هذه الحياة حتى يكون راضي عنك. ذكرنا فيما سبق يا إخواني في الله قصة آدم عليه السلام، وكيف أنه كان نبي ولم يكن رسول. وذكرنا الحياة التي قضاها، وكيف أنه علم الناس الإيمان بالله عز وجل، وكيف تشاجر واختلف ابن قابيل مع هابيل، وقتل أحدهم الآخر، وكيف دفنه، وكيف كانت نهاية آدم عليه السلام، وماذا حدث بعد آدم. ما بين آدم وأول رسول بعد آدم 10 قرون، يعني ما يقارب 1000 سنة. 10 قرون، 1000 سنة. قرن 100 سنة. بعض العلماء قال يمكن يكون قرن غير قرن لهذه الأمة، قرن هذه الأمة 100 سنة. بعض العلماء قد يكون قرنهم 1000 سنة. بقيت الناس بعد آدم عليه السلام تعبد الله عز وجل 100,000 سنين. القول الأصح أنه 10 قرون كما في الحديث الصحيح، يعني 1000 سنة. شو صار؟ كان في مجموعة من الناس عباد صالحين أتباع نوح، أتباع آدم عليه السلام. قرب يا علوش، إذا بدك أنت عبد الرحمن عشان نسمعكم تسمعونا، شو رأيكم؟ جيب له كرسي حمزة لعلي. هول الخمسة كانوا عباد صالحين. شو أسماؤهم؟ أول واحد اسمه ود، ثاني واحد اسمه سواع، ثالث واحد اسمه يغوث، يغوث، رابع واحد اسمه يعوق، خامس واحد اسمه نسرة. ما جبتوا غايته، عزموك الأسماء زبطت لك اسم خامس معهم. طيب هكذا أسماؤهم، ود أو ود، سواع، ويغوث، ويعوق، ونسرة. هل الله ذكرهم بالقرآن؟ وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرة. شو هول قصتهم؟ هول كانوا من الصالحين، العباد أتباع آدم عليه السلام، لا مش أولاده، أتباعه. وكان في ذلك الزمن يعيشوا سنوات طويلة. هو نوح اللي بعد آدم أقل قليل 1000 سنة عاش أكثر من 1000 سنة. كيف آدم ومن كان معه ومن كان بعده؟ المهم بعد موت آدم في مجموعة من الناس كانوا أتباع لآدم، جماعة صالحين وعباد وأتقياء وورعين، يعظوا الناس ويذكروا الناس. الناس مالت لهم، خلاص فلان وفلان وفلان هم الأتقياء الأولياء، أي شيء بصير عنا بدنا نرجع لهم. مرضوا ماتوا. هذا تقريبا بعد وفاة آدم 500 سنة، 600 سنة، 700 سنة، بآخر 1000 عام. هول خمسة ماتوا، العباد الصالحين اللي الناس بتتبعهم تسمع كلامهم ترجع لهم. بكل هالفترة، بفترة 1000 سنة بعد آدم، الله تعالى ما بعت ولا رسول. ليش؟ طب يا شيخ بتقول لي 1000 سنة الناس كلها ماشي 100%؟ أكيد في ناس وعد بالزنا، أكيد في ناس شربت الخمر، أكيد في ناس صار عنده حسد، في ناس صار عنده حقد، في ناس صار قتلت، في ناس ضربت، في ناس سبت، في ناس غضبت، بس ما في ناس لسه كفرت. طيب ركزوا على النقطة يا إخواني. بهالفترة بعد آدم وقع كتير معاصي، بس ما كانت الأمة بحاجة لرسول لأنه لسه ما في كفر، في معاصي. فكانوا هول الخمسة وأتباعهم واللي مثلهم يعظوا الناس. شافوا واحد سب يعظوا، واحد شرب خمر يعظوا، واحد زنى يعظوا، واحد كذا، يعظون الناس حتى الناس ترجع إلى الله عز وجل. بس ماتوا هول الخمسة، الشيطان عم يتفكر، صار له ما يقارب 1000 سنة عم يفكر، لأنه الشيطان نزل آدم ونزل معه مين؟ الشيطان. وقال له يا ربنا، إذا ما كنا في الدروس الماضي، يا رب إذا بتسمح لي أنا بدي أشتغل على هالإنسان وكل أتباعه وذريته حتى دخلهم معي إلى النار، لأحتنكن ذريته، ذرية آدم عليه السلام، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان كان عم بحاول بأي لحظة من اللحظات يدخل على الناس حتى يشركوا بالله، بس بنية متماسكة، بس ماتوا إجا الشيطان لعند مين؟ أتباعهم، قالوا لهم هول المشايخ الكبار اللي كانوا عندكم ماتوا، شو رأيكم تعملوا لهم صورة عشان الهيبة؟ إذا الشيخ قاعد خلاص الكل بيسكت بيسمع. فماتوا، بلا ما تفلت منكم الطاسة والقضية نعملوا لهم صورة، طبعا ما كانش في كاميرات، صورة يعني شو؟ تمثال، بتجيبوا الأخصائية بالتمثال، بتجيبوا حجرة تتذكروا كيف كانت صورته للشيخ، وبتنحتوا له صورة على شكله، بتحطوها بالنص وبتتجمعوا حواليه، بصير تعبدوا الله. الشيطان ما بقول له ما تعبد الله دغري، شوف دير بالك، الشيطان له خطوات. الله قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ما بقول لك اترك أول شيء الصلاة، لا، أول شيء بقول لك بلا الصلاة بالجامع، ما هي ذاتها؟ إذا جمعت أهلك بالبيت صلت دويان شو المشكلة؟ مش هي جماعة؟ لا لك أجر أكتر، بقول لك اللي مش متعلم دين بقول لك آه والله يمكن لأنه مرتي وابني إذا ما صلت معهم بالبيت مش حيصلوا، بصلوا بالبيت إلا أجر أكتر. جمع لموظفين بالشغل وأدن وقيم الصلاة وصلي فيهم جماعة، لك أجر أكتر. ترك بيئة المسجد وعم بصلي السنن وكل فقته بوقته، بعدين بصير بقول له بلا السنن البعدية، سنن قبلية قبل وبعد كمان، بعدين بقول له بلا السنن القبلية، بعدين بقول له أخر شوي ما الوقت طويل، الله غفور رحيم. بعدين بيدخل الوقت الثاني، يلا جمعهم ظهر وعصر، بعدين مغرب عشاء، بعدين اجمعهم كلهم آخر نهار بالبيت، يلا ضرب وحدة، ما هي الله غفور رحيم يا شيخ، صلاة صلاة. بعدين بيتعب، شو يا فلان والله شيخ تركت الصلاة، رزق الله، بس قلت لك خليك بالجامع، قلت لي شيخ عم صلي بالبيت، ما قلت لك حتوصل لهون. هذا خطوات الشيطان، هذا مثال ضربته أنا، وقص على ذلك ما شئت. بيجي بقول للمرأة افتحي هالقد من تحت، هالقد الفستان شوي عشان مشيتك ترتاحي، ما بتقلبي كمان تعور راسك، ولو صار لا خايفان عليا المرأة، الشيطان افتحي شوي هالقد، طولي الكعب شوي، بعدين أطول أطول أطول، لا صار لفوق مفتوح كله سوا. فإيش قال لهم يا عمي هول الجماعة كانوا إلهم قيمة كبيرة عندكم، فعملوا لهم تماثيل حطوهم عندكم وما تعبدون، ما بيجوز شرك، بس خلوهم يكونوا موجودين وبتصيروا بتقيموا عباداتكم حده. قال وافقنا، شو يا جماعة الخير؟ نعلق صورة للشيخ، الشيخ مات كنا نحبه كان يذكرنا بالله، هل تعلق له صورة؟ أول جيل بتضل عنده صورة، مات الجيل الأول، إجا الجيل الثاني شو شافوا؟ ما هني ما شافوا إنه هليك، شافوا صورة وشافوا بياتهم كانوا يتجمعوا حواليهم ويقعدوا يعبدوا الله. يعني عمي هول الجماعة يعني إلهم قيمة، صار الواحد منهم بس يمرض بس يصيبوا بلاء، واحد منهم ما عم بيجي أولاد، واحد منهم مش عم يقدر يتزوج، واحد قاعد بلا شغل، يصير يروح لعنده يقعد حده يقول له يا رب يا رب عم بدعيك إلك، بس يا ربي من أجل فلان ارزقني واعطيني. زي شو يا اخواني في الله؟ زي اليوم اللي بروح على قبور الاولياء قبور الصالحين وشي بولع لي شمعه وشي بكب لي 500 ليره وشي بيقعد بحط ما بعرف شو بمسح الشقفه هناك وبجيبها معه، شو يا اخواني؟ فطره وعقلا هذا امر مش مقبول، كيف ديننا؟ وهذا إخواني في الله مدخل من مداخل الشيطان. ليش هذه قصة الست نفيسة والست الرفيفة وما أعرف مين كيف بلشت له؟ حطوا لمبة محل الشمعة، إيه لأنه تطور الزمن، قبل كانوا شمعة هلا لمبة، بعدين بجيب بروجيكتور، بعدين بصير لمبة ليد، بعدين إكزينون، بعدين بصير. هذه إخواني في الله الخرافات اللي كانت يمكن على زمن أبانا وأجدادها، نفس وسيلة الشيطان اللي استعملها بذلك الزمان. صار الواحد بلا يصلي يدعي الله، روح عند ست نفيسي وست عفيفي وما بعرف مين، وبروح بدعي الله هناك وخلص يمشي الحال. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هو العباد الأنبياء عباد، الرسل عباد، الأولياء عباد، الصالحون عباد، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ما فيك ليش ولا بسوريا، المقامات اللي موجودة في سوريا، أهل سوريا بيعرفوا أكتر، ست زينب وست ما بعرف شو ست، وروح لهونيك وكب المصاري وعماله. وبعدين اللي عرفنا أنه آخر شيء بيجوا الحراس اللي هونيك بيضبوا هالمصاري كلها سوا، بيضحكوا على الناس ولا لا يا حاج؟ شو أخذتهم وراحوا؟ وبيجي الشيطان أحيانا شو بيكون بيعمل؟ كما ورد في الأثر أنه الشيطان أحيانا قد يقبض على مكان من الأمكنة، لأنه الإنسان اللي مش محصن حاله بالذكر الشيطان فيه يلعب فيه زي ما بده، بيخبط لك على مكان الأمكنة وجوع بروح بيستغيث هناك بإيده الشيطان، ها ها شوف طلع أنا كنت مريض، ما كنت مريض، ها شوف شو صار. بس طبعا الشيطان لا يستطيع أن يأتي برزق أو يمنع رزق أو يأتي بولد أو يمنع ولد أو غير ذلك، أو بكون مسحور، بكون مسحور. والسحر قد يغير حياة الإنسان كلها، والسحر هو تعامل مع الجن، فبروح لعند القبر الفلاني وبيستغيث فيه من دون الله، فالجن ببعد عنه أثر السحر، فبقول لك شفت. لذلك انتبهوا يا إخواني في الله، لا تدعون غير الله، لا تروح على قبر ولا تروح عند ولي ولا تروح عند شيخ ولا تروح عند عالم، روح عند شيخ عند عالم حتى تسأله تستفتيه، بس إياك تجعل بينك وبين الله تعالى واسطة. ما في بينك وبين الله واسطة عز وجل، الله تعالى في أي مكان في أي زمان على أي حال كيفما كنت تدعو الله والله يستجيب لك. بقول لي بعض الشباب يكونوا رايحين على العمرة أو رايحين على الحج، بقول لي الشيخ سلم لنا على النبي عليه السلام، أو بدي أقول لك واحد لا من السعودية بالمدينة، بقول لك أنا بالمدينة منورة وبالروضة الشريفة قاعد، بقول له يا حبيبي سلم لي سلم لي على حبيب النبي عليه السلام. أما أنت بلبنان بصيدة بقعدتك هون هلأ، سلامك على رسول الله أقرب وأسمع لرسول الله من سلامه إله عليه. ليش؟ قال عليه الصلاة والسلام وصلوا علي بآخر الحديث، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعل بينك وبين النبي واسطة، ليش تقول له فلان سلم لي على رسول الله؟ ما أنت إذا الآن جالس قلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، قال عليه الصلاة والسلام رد الله إلي روحي حتى أجيبكم فأقول لكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ليش بدي فلان يسلم لي على النبي وفلان يسلم؟ أنا بسلم عليك كل لحظة كل ثانية وكل قعدة وكل أومة وكل محل وكل مكان بقعد فيه بسلم على النبي عليه السلام وبصلي على النبي عليه السلام. فهذا الشيطان الملعون في ذلك الزمن قال لهم اتخذوا الصور، إجا الجيل الثاني صاروا يدعوا حد، إجا الجيل الثالث صاروا يتمسحوا، نمسح مسحة من تمثال الشيخ بركي بتصيبنا بركة. وهي ضلالات بدع بعض الناس الذين ينتسبون للإسلام زورا وبهتانا، بيجي في عندهم شيخ من الشيخ بيقعدوا على كرسي قال بيتمسحوا فيه، شو هاي التمسح والتبرك؟ فيش عندنا بركة غير برسول الله عليه السلام بس. أجاز العلماء التبرك بجسد النبي عليه السلام وبشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبأثار رسول الله بس، أما غير هيك ما فيش ولا أبو بكر ولا عمر ولا أحد بعد رسول الله يجوز تبرك بأثاره، ولا الكعب المشرف، تروح الكعب بتلاقي واحد شلح الغطرة اللي قاله ولا شيء يضربه بالكعب ويرجعه، مش عم تحمل جفة بس فوت لجوا ورجعه بركي صابني شوية بركة، ما فيش. هذا حجر ما فيش تبرك بذاته، انت بتتعبد ولا منصير زينا زي عباد الاصنام؟ ايش الفرق بينك وبين عباد الاصنام اذا تمسح بالكعبه؟ ما هو عابد الصنم بيحطه بصير تمسح فيه. وبلشوا يجوا يجيبوا لهم الخرفان والبقر ويذبحوا امام التمثال، فهذا الذبح لغير الله. وصار الواحد منهم اذا مرته ما عم بتخلف ياخذها لهنيك ويقعدها، واذا بنته ما تزوجت ياخذها هنيك ويقعدها، ويقدم المال ويجيب الثياب يمسحهم في التمثال ويلبسهم. فبدأ شو الشرك، هذا هو الشرك. عندما بدأ الشرك كان لابد من رسول. قبل الشرك شو كان فيه؟ معصي، مش بحاجة لرسول. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا قائمين بالواجب. هول الأصنام هيك أسماء أصل مشايخ، شو صاروا؟ أصنام. عرفنا هول خمس شو هن؟ أرسل الله تعالى نوحا عليه السلام. طبعا سيدنا نوح هو من ذرية آدم، بينه وبين آدم أظن في 7 ولا 8 ولا 10 تقريبا من الجدود، بينه وبين آدم في أقله 1000 سنة. عند 40 أنزل الله جل جلاله عليه الوحي والرسالة. وذكرنا بالمرات الماضية اللي كان معنا بيتذكر شو الفرق بين النبي والرسول، شو قلنا الفرق؟ والنبي الرسول صاحب رسالة وشريعة خاصة، والنبي يأتي بعد الرسول حتى يتابع عمل الرسول. يعني موسى شو؟ رسول. هارون أخو نبي. فسيدنا موسى كان معه التوراة، فإذا هو رسول، وكل من أتى بعده أنبياء. سيدنا نوح كان أول رسول. طب ليش نوح مش رسول؟ لأنه ما كان في شرك بالأرض. سيدنا نوح نزل على الأرض دغري، ما في شيء كان فيه، ما كانش في شيء. تزوج مع حواء وبدأ الأولاد يجوا، فبدأ الدين ينتشر، فهو كان نبي. ليش نبي؟ قال عم بيعلمهم، عم بذكرهم، عم بيعلمهم الشريعة وعم بيتابعهم بأمور الدين. بس بدأ الشرك جاء الرسول، فأرسل الله جل جلاله نوح، فكان أول رسول على وجه الأرض هو نوح. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن يوم القيامة عندما يأتي الناس إلى الأنبياء ليشفعون لهم، بس تزداد المواقف يوم القيامة، تقترب الشمس، رؤوس العباد والخلائق والناس في خوف شديد، قال فيذهب الناس إلى نوح فيقولون يا نوح أنت أول رسل الله في الأرض، اشفع لنا عند ربك. هذا بنص الحديث. فإذا أول رسول هو نوح عليه السلام. أرسل ربنا تعالى وأرسل معه الرسالة بسن 40. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي ولا رسول إلا أوحي إليه أغلبهم في سن 40. عشان هيك يا أخواني في الله، عند سن 40 هو سن كمال العقل. الدليل الله يقول في القرآن الكريم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. قال العلماء كمال العقل وتمام العقل والذكاء والعاطفة والقلب والروح عند 40. من 20 إلى 30 شباب ورجولة واللي بدك إياه، ومن 30 إلى 40 رجولة وغير ذلك، بس عند تمام 40 أتم العقل 100%. مر بمرحلة من الحياة، مارس الحياة، مر عليه التجارب، الآن هو أهل لقبول الرسالة. فنزلت الرسالة على نوح عليه السلام وأرسله الله جل جلاله إلى قومه، فقال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم، اجعل قوم صار يتكلم معهم، إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. خلينا يا إخواني شوي نحلل الآيات حتى نستفيد، حتى ما تكون قصة كما ذكرنا دائما ونقول نحن بدنا نستفيد من قصص الأنبياء. شو هي البنود اللي استخدمها سيدنا نوح بالدعوة إلى الله؟ طبعا يا إخواني أنتم تعرفوا أنه في سورة بالقرآن اسمها نوح، سورة كاملة اسمها سورة نوح بالجزء 29، جزء تبارك بآخر سور سورة نوح، حوالي 1.5 صفحة. بتقرأ هاي 1.5 صفحة، أنا قرأت أولها بالصلاة حوالي 1 صفحة من قراءة سورة المغرب. ما بتلاقي فيها شيء عن عبادة نوح. حدا منكم في يقول لي كيف كان نوح يصلي؟ حدا منكم كان يقول لي كيف كان نوح يصوم؟ طب هو أصلا كان يصوم؟ بلى. الله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فإذا الصيام كل الأمم صامت. طب كيف بصوموا؟ نحن منصوم شهر بالسنة اسمه رمضان. نحن منصوم من الفجر للمغرب. نحن ممنوع الأكل والشرب والجماعة. نحن ممنوع كذا وكذا، مسموح كذا وكذا. إذا نسيت هذه شرعتنا. طب كيف هو صام؟ طب يا ربي كيف تقول لي اتبعهم؟ كيف قلت لي فبهداه مقتده؟ كيف بدي اقتدي بالأنبياء؟ شو رأيكم يا أخواني؟ قال العلماء لست مكلفا باتباعهم بعباداتهم، لا صلاتهم ولا صيامهم ولا حجهم ولا زكاتهم ولا طهارتهم ولا وضوئهم ولا نجساتهم. مطلوب منك تتبع الأنبياء بشيء واحد، كيف دعوا إلى الله بس. عشان هيك يا إخواني ثلث القرآن 33% من القرآن قصص دعوة الأنبياء. اقرأ لي قصة نوح، شو بتلاقي فيها؟ كيف دعاهم؟ شو لشو دعاهم؟ شو ردوا عليه؟ كم سنة دعاهم؟ تعرفوا قصة نوح كم مرة مذكورة في القرآن؟ لا يقل عن 40 مرة. 40 مرة ذكرت قصة نوح في القرآن، مرة بالتفصيل مثل سورة نوح، مرة بالإجمال، مرة بسرعة، مرة هيك آية بس، مرة ذكر ربنا القوم اللي له، مرة ذكروا له. 40 مرة، و40 مرة بالقرآن الله عم بيحكي عن دعوة نوح بس. بس يا إخوان عشان أمة تفهم كيف دعا نوح، أنت أدعو كما دعا نوح. عشان يا إخواني في الله كلنا نعرف إنه دعوة نوح وطريقته بالدعوة إلى الله هي منهج ومنهجك. طيب يا شيخ هات لنشوف شو منهج نوح عليه السلام حتى نتبع هذا المنهج. أول ما جاء نوح إلى قومه شو قال لهم؟ دخل شافهم حاطين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة ونازلين فيهم عبادة وتمسح وبكاء وذبح، هذا حرام هذا يجوز هذا كذا. سمعنا شيء في القرآن؟ لا. شو قال لنا؟ قال شوف الآيات اللي قرأناها في الصلاة، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اسمعوا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بدي الآن جواب منكم، إذا أنت رحت بجولة دعوية الآن، ها الشباب اللي بيقولوا شيخ شو نحكي بالزيارات، طلعنا بزيارة دعوية بجولة، شباب قاعدين مرة بالطريق ما بيجوا على المسجد ولا بيصلوا ولا غير ذلك، شو أفضل كلام تحكيون إياه؟ شيخ قال القرآن، شيخ قال عن الله، تعظيم الله أكثر كمان بيقول لي هول اللي قلت أنا شو هني ولي غير بعد الاستغفار، ما أنت تقول له استغفر الله يعني ترجع لله، بس ليش؟ اسمعوا، يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين يجعل لكم جنات يجعل لكم أنهار. شو اسمهم؟ ها؟ الله يفتح عليك، ذكروا الناس بنعم الله. بيجي مدير شغل في عنده موظف متعب، بيجيبه لعندي، شو أول شيء بقول له؟ أنا مقصر معك بشيء؟ تطلب مني عطل بعطيك إيه؟ مصاري بعطيك، راتب بعطيك، شغل بعطيك، ضمان ضامنك، إجازة صحية، إجازة مرضية، هل شو اسمهم؟ عم بذكروا بنعمه عليه بعد كل هذا بتعصيني؟ سيدنا نوح قال لهم سماء مدرارة وأموال وبنين وجنات، بعدين شو قال لهم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ يعني هو اللي عم بيعطيكم المي والشجر والثمار والأنهار والبحار، وآخر شيء بتروح عند ود وسواع ويغوث ويعوق؟ معقول؟ ما وقف، رح كملن. وقد خلقكم أطوارا، عشان هيك بقولن للشباب إذا كنتوا بشي جولة وواحد من الناس صار يتكبر بدوش يسمعكم بالجولة، شو أكتر كلام إذا تكلمت معه بيصغر بيعرف حجمه؟ ذكره بأصله، قل له ليش أنت وأنا ونحن أصلنا شو؟ أصلك ماء مهين، أصلك نطفة خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من الأب ومرة من الأم، وتحمل في بطنك العذرة الوسخ، وآخرك جيفة نتنة. بيصغر هو، مين ما كان يكون؟ لو ملك ولا رئيس ولا وزير ولا نائب ولا مسؤول ولا غني ولا مين ما كان يكون، اللي بقول أنا مش أصلي هيك يتفضل يرفع ايده يقول لي أنا، كلنا أصلنا هيك. فسيدنا نوح إيش دعا؟ إيش قال؟ ألم تروا؟ نسيتوا؟ نسيانين أصلكم أن أنتم عم تكبروا على الله؟ نسيتوا أصلكم شو؟ ألم تروا كيف خلق الله؟ لا بعدين، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقد خلقكم أطوارا، مني بعدين ماء مهين بعدين نطفة بعدين علقة بعدين مضغة بعدين عظام بعدين كسل عظام لحمة بعدين أخرجك خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد خلقكم أطوارا ألم تروا؟ شوف هي تستعملها يا إخواني في الله، قصص الأنبياء عشان نستعملها بدعوتنا. ألم تروا؟ بتقول له بالجولة ألم تروا يا إخواني مش شايفين؟ هيك تجمع الشباب تحكي معه الله، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة؟ يعني مش شايفين يا إخواني؟ هلأ واحد يعمل لك هيك سقف، سقف مستعار، هذا سقف مستعار يكون بس شوي طويل بعد شوي وما بقلبه ولا ضرب غلط، شو هالفنان هذا؟ شو هذا اللي عامله؟ يعني مهندس أبضاي، سحب وحد الخط ولا ضرب غلط، ما فيه ولا شيء نازل ولا شيء طالع ولا لمبة نازل ولا لمبة طالعة، لك صف اللمبات. هو سقف كم متر عجبك وانعجبت فيه وانعجبت باللي عمله، وعم بقول لك سبع سماوات طباقة، مش سما ولا فوق صيدا ولا فوق لبنان ولا فوق آسيا، فوق العالم فوق الكون، سبع سماوات مش سماء وحدة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنه لو سماء واحدة بالنسبة للثانية تعرفوا مثل شو؟ كحلقة في فلات. إذا رحت هلا أنت على الصحراء وجبت خاتم ورميته بالصحراء، هذا الخاتم حد الصحراء شو بيطلع؟ قال السماء الأولى حد السماء الثانية مثل خاتم بصحراء. طب والأولى والثانية بالنسبة للثالثة؟ خاتم بصحراء. والأولى والثانية والثالثة بالنسبة للرابعة؟ خاتم بصحراء. والأولى والثانية والثالثة والرابعة بالنسبة للخامسة؟ كخاتم في صحراء. والخمسة بالنسبة للسادسة، والسادسة والخمسة بالنسبة للسابعة، والسبعة بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، وكلهم بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بس تذكر الناس بالله هيك بهالطريقة. احنا اليوم بدنا نشتغل بالدعوة بس مش هيك، بيجي واحد بيشتغل بالدعوة شو بيعمل؟ فوت حرام حلال، ما بيجوز، يا فسقة يا كفرة، شو هاي طريقة؟ مين قل لي طريقة مين الأنبياء قال هالكلام؟ مين من الأنبياء استخدم هذا الأسلوب؟ يا حتى نمشي احنا زيه. أما طريقة الأنبياء يذكر بالله بس، وإذا القلب حب الله يا إخواني في الله خلاص صار جاهز. هلا ابنك اقعد حبه بالله، بقول لك انا حبيته لله، شو بده مني لاعمل؟ ابنك صغير كيف الكبير. الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. كنا من يومين معتكفين مع شباب مسجد صديق، تصلي الفجر سنة الفجر سبحان الله وهيك بتطلع من الشباك على البحر، كانت من يومين ليلة 15، الله أكبر يا إخواني أما منظر. بس تفرجوا على منظر البدر كيف عم بيعطيك نور وشعاعه على البحر والماء، كيف عم بيعطيك نور وشعاعه على كل الأرض، كل نصف الأرض اللي من الجهة اللي فيها ليل. هذا البدر يعطيهم النور بإذن وأمر من الله. هلأ إذا صنعوا شوي بروجكتير بضوي بيعتبر لك هذا بيوصل لألف متر ضوه. إديش في بين القمر والأرض؟ إديش في بين القمر والأرض؟ آلاف الآلاف من كيلومترات. بروجكتير ضوى ألف متر، هوهو. شو هالصانع؟ صانع الكهرباء ومخترع الكهرباء لهلأ بكتب العلوم وكتب البيولوجي بحطوه ويدرس ويعظم ويمجد، صانع الكهرباء وصانع اللمبة وصانع ما بعرف شو. وين الكتب والكلام اللي عم نعظف فيه رب العالمين اللي خلق هذا البدر؟ وبتطلع على البدر شو بتتذكر؟ بس طلعت سبحان الله على البدر تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قد ما كان واضح واضح واضح. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يعني ما بصيبكم هيك غباش، انتم مرتاح بتشوفوا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. في شرط حتى تشوفوا يوم القيامة وأن لا تغلب، إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس اللي هي فجر، قبل غروبها اللي هي عصر. إياك، أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعصر، وفي رواية الفجر والعشاء، هذه أبدا خطيرة. لا تغلب على صلاة، قال فافعلوا. فالله تعالى يقول على لسان نوح عليه السلام: وجعل القمر فيهن يعني بالسماء نورا، وجعل الشمس سراجا. قال جل جلاله: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. إديش بقى نوح عليه السلام شغال في الدعوة؟ قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. كلنا حافظين وكلكم سمعتوها قبلي وكلكم تعرفوها، ولكن يا إخواني في الله أنا أولكم وكلنا جميعا ما عنا عشر معشار عشير صبر نوح عليه السلام. منقول يا إخواني في الله الدعوة إلى الله عز وجل هي نفسك اللي بتتنفسه كل يوم. بيجي واحد بقول لك: يا شيخ بدي أحضر كل يوم بالمغرب العشاء كل يوم. ليش أنت قديش حتعيش؟ قديش حتعيش؟ إن بلغت 60 أو 70 أو 80 أو أكثر أو أقل، ومن الناس من تاب بالـ20، من الناس من تاب بالـ30، من الناس من تاب بالـ40، اللي حتقضيهم بعض السنين بس، واللي الدين عم يطلبوا منك الآن شو؟ بس بين المغرب والعشاء. وبعض الناس مستكثرين على الله عز وجل هذا الوقت. سيدنا نوح عليه السلام كم دعا؟ 950 سنة. ساعة باليوم يا إخواني؟ والله مش ساعة باليوم، بالمغرب العشاء بس كل يوم؟ لا. الدليل: قال ربي إني دعوت قومي بين المغرب والعشاء. شو مزبوط؟ لأن اليوم الناس بقول للشيخ أنا تفريغي اليوم بالمغرب العشاء، وأنجأ أحضر يوم بالأسبوع بيحضر لي يومين ضرت ثلاث ايام اما صير كل يوم شو هاي منين جايبينه؟ والله تعالى لشو قال لي اسمع يا سيدنا نوح اني دعوت قومي ليلا ونهارا. شغال بالدعوه بالليل وبالنهار والصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب قسم من الأمة إذا جاءت الأحوال الموافقة بكمل بالدعوة. شو يعني موافقة؟ كله 100%. أهلا وسهلا بالشيخ ويا هلا ودعينا بدق أبواب الناس بيفتحوا لك ووضع أمني 100% وكذا. إذا شوي شوي يطلع خبر إنه الوضع خطير والله تعبان. أول يوم عفوا مكلمتين جيب الشفرة جيز اللحية طلبوا الشعر بيشتري العوينات بيشتري البلاك مع العقد وزبط البنطلون يي امبارح كنت شيخنا وعم تعلمنا وعم بتزورنا وعم شو هلا من الوضع تعبان ما مستعد كمل يخي الناس هدي الله لا يرد على جهنم وبئس المصير. طلع الشعر على لساني هيدي من وين طلع الشعر تفهم وين طلع اللي هو اللي بيستحق واحد بس بالدنيا يطلع الشعر على لسانه هو مين؟ هو سيدنا نوح. إذا في واحد بالحياة لازم يطلع الشعر على لسانه هو سيدنا نوح ولا اسمعنا طلع شعر ولا طلع جلد ولا طلع ما ولا شيء. عن جد بدنا نسأل هذه نرجع على الكتب نشوف من شو أصله يطلع شعر على لسانه شو رأيك بس من إجت هذا المسألة ها تأويل ها. إذا في حدا بيستحق يقول هالكلمة هو سيدنا نوح ما قلاش. وديروا بالكم يا أخواني ما عم بيشكي لله عم يشكي له بس انتبهوا مش شكوى متضايق يا رب الليل ونهار و950 سنة اللي كلهم على بعضهم إذا دعيت الله أنت ثبت لك شوي سنة سنتين 10 20 ويا الله يا إخواني وين الثابتين في الأيام. أنا بدلكم بإيدي بخدكم بإيدي عد ناس دعوا الله عز وجل كثير واجتهدوا كثير ويمكن خرجوا كثير مرارا وكانوا من المصلين كثير ومن أهل الصلوات وأهل المساجد ولكن الآن ما بعضهم. إذا ما بدي أقول لك أنه رجعوا ضلوا أقل قليل رجع للحجر الأولى للدرجة الأولى للدعس الأولى رجع بس شو مصلي بيحضر خطبة الجمعة بيحضر له درس بيحضر له محاضرة هون بيحضر له محاضرة خلص انتهى الموضوع. يا موين وين الثبات والاستقامة؟ ولا يا إخواني في الله هذه الآيات اللي بنسمعها وبنمر عليها خلاص أنا يا شيخ حلو حلو سورة نوح حفظتها كلها سوا وجميلة ورائعة وهي عم سمعها وشو استفدت منها؟ والله تعالى يريد منك التطبيق. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لأن أقفلت القلوب صرنا نسمع ونسمع ونسمع الآيات إلا من رحم الله وحافظين كلنا سوا 950 سنة 1000 سنة إلا 50 عاما ومش مستعد أصبر شوي بدعوتي إلى الله عز وجل. واحد يسكر الباب وجهي دكتور شيخ باسل افتح له دكتور باب يصلي جوا عشان الصوت دكتور خليل صلي جوا عشان الصوت. فيا إخواني في الله إذا مرة دق باب البيت عندك دقت باب البيت وفتح لك وسبك وصدك سمعك كلمتين حل عني يا زلمة انت مش شايف غير انا تدعيني الى الله انا بفهم اكتر منك ومن العالم كله سوى هدي يا الله. سألوا الشباب يطلعوا بالجولات شو بصير معهم شو شيخ امي مش معنا بالجولة اعوذ بالله يخ شو فيه لا شو انا اضرب الجولة ما سمعت امبارح شو قالوا لي انا يقول لي هيك ايه وانت شو امام للانبياء يعني انت من وانا من أعظم الناس الأنبياء من أجل الدعوة إلى الله عز وجل قدموا النفوس لأن عرض النفوس يا إخواني في الله صعب ولكن يا إخواني في الله هذا غالي هذا غالي عند الله عز وجل. فقال له ليلا ونهارا بالمقابل لو في يعني شوية قبول كنا والله يا رب قلنا كملنا بهالدعوة ولكن فلم يزدهم دعائي إلا فرارة وأنا أدعي وهم يهربوا. لأن هلأ أنت تطلع بالجولة تطلع بزيارة جولة دعوية تتعب فيها شوي بس يجي معك واحد بس مش هقول لك خمسة بتنسى التعب تفتح الجامع الله أكبر يا جماعة واحد بتوضيه وبتقف حده وبتصلي أنت وياه وبعد الصلاة بتسلم عليه والله يرضى عليك بدناك تجي على الجامع دايما تمسط بتنسى التعب. أما تروح أول مرة وتجي ولا حدا ثاني مرة وتجي ولا حدا ثالث مرة خي شو بقول لك خي الدعوة فاشلة هذا اللي بقوله بأنه بنشرب الدعوة نغير أمي هؤلاء الجماعة فاشلين واللي بيمشي معهم أفشل منهم. شو هالعمل هذا؟ ادعي ادعي ادعي ادعي آخر شيء يجيش مع حدا. طيب كم آمن معه بسيدنا نوح؟ الله قال وما آمن معه إلا قليل. في التفسير قديش قليل؟ قال علماء 80 نيف أصاب ناصر. 80 نيف. طيب هات صوب لنا مولانا 950 أصم 80، 95 أصم 8، يعني قديش قديش بالسنة كان عم بيجي معه؟ ما في يعني بالسنة 10؟ لا، كل 10 سنين واحد. شو تخيل نحن في الحين مسجد الفرقان وشغالين قلب الدعوة والزيران الجولة ونضل زي ما نحن، كل 10 سنين يجينا واحد على الجامعة. مين بيضل هوني؟ أنا أول واحد فايز عربان. فإخواني في الله، طبعا هذه الأمة غير أمة نوح عليه السلام، يعني عنده إقبال أكثر من تلك الأمة. بس الله تعالى قال لي إذا في ناس على هالأرض كانوا صابرين 950 سنة شغالين بالدعوة، ويا أخواني دعوة يومية، تفريغ يومي كان عنده سيدنا نوح، تفريغ يومي، يوميا كان في تفريغ ليلا ونهارا. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وحاربوه وصدوه بكل الطرق. طبعا الطرق الصد اللي صدوا فيها نوح عليه السلام كثيرة، مرة يقولوا له مجرم، مرة يقولوا له كذاب، مرة يقولوا له ساحر، والملأ من قومه الذين يتكلموا كانوا يتكلموا معهم هذا الكلام. كيف رد عليهم سيدنا نوح وقديش صبر؟ ومتى دعا عليهم؟ ومشروعية الدعاء على الناس. لما يجي واحد يقول لي شيخ عندي دليل، ايش دليلك يا فهيم مولانا فهيم؟ بقول لي هاي في القرآن الله ذكر نوح دعا على قومه. نشوف متى دعا ومتى يجوز لك أن تدعو على قومك. لأن الناس هلا شاطرة، ظهر تكلم مع الناس رجع فيش حدا إجا، الله لا يعمل والله يسوي فيهم والله كذا والله يريحنا منهم والأمة على النار، يائس من الأمة. مرة خطبنا عن موضوع المهرجانات بصيدا وقلبي بفضل الله مليء رحمة على كل الناس، بلشت لك هالشباب من وراء يعني كلام هن سمعوه ظنوا فهموا زي بدهم، شوف على الفيسبوك وشوف على الواتساب الله يعمل والله يسوي وإن شاء الله بيصير فيهم هيك وإن شاء الله. وين الرحمة على الأمة؟ وين الدعاء بالرحمة؟ دعاء رحمة النبي عليه السلام ودعاء الأنبياء؟ ولا بتفكروا أنه ممكن سيدنا نوح 950 سنة شغال وفش الوقت ولا فش في قلبه رحمة على الناس؟ كيف يا أخواني في الله رد نوح عليهم وكيف نصره الله عز وجل وماذا حدث معه ومع ابنه إن شاء الله عز وجل إن كان في العمر بقية الاثنين القادم، نكمل هذه السلسلة. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.